والله لا يهدي القوم الظالمين. يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن الله من والله لا يهدي القوم الظالمين. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. What?

وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواري نحن أنصار الله فآمن الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت ولا تفنتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن